بسم الله الرحمن الرحيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم في محاضرة بعنوان المصلحة حقيقتها وتطبيقاتها المعاصرة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والتي تشرفنا بتسجيلها بعد الزيادة والتنقيح. يقدم لهذه المحاضرة فضيلة الدكتور فهد الجهني، ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق، على معلم الناس الخير سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سلطان بن عبد العزيز حفظه الله، أصحاب الفضيلة، صاحب المعالي محافظ الطائف، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الجميلة المتميزة المباركة بإذن الله من يوم السبت 13 من شهر ربيع الثاني من عام 1421 للهجرة، يشرفني باسم معالي محافظ الطائف رئيس اللجنة العليا للتنشيط السياحي وباسم أهالي الطائف عموما أن أرحب بسمو الأمير عبد العزيز وفقه الله أجمل ترحيب، وأنقل إليه خالص تقديري وامتنان طلاب العلم والمهتمين والمثقفين على تلبيته الكريمة لدعوتنا هذه وإحياء هذه الليلة بعلم نافع وقول مفيد في مجلس من مجالس العلم. نسأل الله تعالى السميع المجيب أن يتحقق في أهله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وأن يذكرهم ربهم في من عنده. فشكرا جزيلا لكم يا سمو الأمير، وفقكم الله لما فيه الخير لكم ولأمتكم، وكتب ذلك في موازين حسناتكم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من كان سببا في هذا اللقاء المبارك فحقيق شكره والدعاء له، وعلى رأس هؤلاء معالي محافظ الطائف رئيس اللجنة العليا للتنشيط السياحي سلمه الله، الذي هو في الحقيقة حسا ومعنى يقف خلف كل نشاط طيب مبارك ويعطينا من وقته الشيء الكثير، فجزاه الله كل خير. أيها الإخوة الفضلاء، موضوع هذه المحاضرة كما تعلمون المصلحة الشرعية حقيقتها وتطبيقاتها المعاصرة، وهو موضوع علمي دقيق من مباحث علم جليل القدر قليل وروده هذه الأيام، ألا وهو علم أصول الفقه. ويكتسب هذا الموضوع أهميته البالغة من جهتين حسب تقديري. الجهة الأولى، حاجة هذا الموضوع خاصة في هذا العصر إلى ضبط وتحرير من المختصين والنابهين. فموضوع المصلحة وتقديرها وتنزيل المسائل الحادثة عليها مزلة أقدام إلا لمن خاضه بعلم وحسن تصور. الجهة الثانية، كثرة الكاتبين في موضوع المصلحة من غير المتخصصين أو من عامة المثقفين الذين آل بهم الحال إلى إدخال ما ليس من الدين فيه. ومنهج الاستنباط الشريعة كما تعلمون منهج حساس ودقيق، إن لم ينضبط بمقاصد الشريعة ويراعي النصوص حاد بلا ريب، لذلك فإن هذا الموضوع له من الأهمية ما له، خاصة إذا ارتبط بالأمثلة المعاصرة، وهو موضوع محاضرة هذا اليوم، وقلما يناقش مثله على مستوى المحاضرات العامة والمنتديات والندوات، ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وفق الله سمو الأمير المحاضر ونفع الجميع بما سيطرحه بإذن الله. والآن نطلب من سمو الأمير وفقه الله أن يبدأ محاضرته موفقا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر للجنة النشاط الديني مع التحفظ على التسمية بمحافظة الطائف، وأثني على فعاليات التنشيط السياحي، وأشكرهم لدعوتهم لي لإلقاء هذه الكلمة المتواضعة حول المصلحة حقيقتها وتطبيقاتها المعاصرة. ولا أسميها محاضرة، فما أنا إلا طالب علم مبتدئ يطمع في أن يستجيد ويستفيد من مناقشتكم له. كما أتقدم بالشكر لمعالي محافظ الطائف وجميع الأخوة الحضور، وأخص بالشكر أستاذي الكريم فضيلة الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله لتلبيته الدعوة للمشاركة وصفته مشرفا ومراقبا، فمن الطبيعي أن تأتي الأسئلة أحيانا خارج حدود معرفتي، فيكمل فضيلته مشكورا النقص الذي سيجده. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحصيل المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، والدين الإسلامي هو خاتم الأديان وأكملها وأقومها بمراعاة مصالح الخلق، فقد جاءت الأحكام الشرعية متضمنة المنافع والمصالح دارئة المفاسد والمضار. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. انتهى كلامه. فالنصوص التشريعية التي وردت في القرآن والسنة لم ترد مجردة من عللها معراة من حكمها والمصالح التي شرعت من أجلها، بل ورد كثير منها مقرونا فيه الحكم بمصلحة صراحة أو إشارة، فضمت تحت جوانيحها قواعد حفظت مصالح الناس في كل العصور والأجيال، ومكنت المجتهد في كل زمان من أن يستنبط لأية حادثة تعرض مما لا نص فيه حكما يلائمها. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم، والله غني عن عباده كلهم، ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. انتهى كلامه. ومن أعظم المصالح المرعية رفع الحرج عن الناس. قال الله تعالى: ما ويقول الله عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. في هاتين الآيتين نص الشارع صراحة على نفي الحرج، ورفع الحرج من أعظم المصالح، وكما جاء في السنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. ومقتضى أن بعثته رحمة أن تكون أحكام الشريعة مبنية على مصالح العباد، فلو خلت أحكام الشريعة من رعاية المصالح لم تكن بعثته رحمة. ومن أدلة ذلك من سنته الفعلية صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما دليل ذلك من سنته التقريرية فإقراره صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضوان الله عليهم على تركهم فعل ما فيه ضرر ومشقة، كما أقرهم على فعل ما فيه مصلحة، فكان تقريره أساسا ودليلا على أن المصلحة يجب مراعاتها والمفسدة يجب دفعها. ومثاله ما ثبت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد أما الناس في السفر وهو جنب بالتيمم، وكانت ليلة باردة، فذكر الصحابة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمرو: نظرت إلى قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. فكان ذلك إقرارا منه صلى الله عليه وسلم على جواز الصلاة بالتيمم دفعا للضرر اللاحق بالإنسان. تعريف المصلحة: تطلق المصلحة في اللغة على المنفعة وعلى أسبابها الموصلة إليها، فإطلاقها على المنفعة من قبيل الحقيقة الوضعية اللغوية، وإطلاقها على أسبابها من قبيل الحقيقة العرفية. والمصلحة عند علماء النحو والصرف على وزن مفعلة، فهي تطلق على الشيء الذي فيه صلاح قوي، والمصلحة ضد المفسدة، فهما نقيضان لا يجتمعان، فلا يقال أن هذا الأمر مصلحة ومفسدة في نفس الوقت، ولا يرتفعان، فلا يقال أن هذا الأمر ليس مصلحة وليس مفسدة، كما أن النفع ضد الضرر، وعلى هذا يكون دفع الضرر مصلحة، والمصلحة مصدر صلح بمعنى الصلاح، والصلاح كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له، كالقلم يكون على هيئته الصالحة للكتابة. أما في الاصطلاح فذكر العلماء تعريفات كثيرة، منها تعريف الإمام الغزالي رحمه الله: المحافظة على مقصود الشارع. ومقصود الشارع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه. وقد عرفت المصلحة إجرائيا بالتعريف الآتي: هي كون الشيء على أكمل هيئته بحسب ما يراد له من جلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيها. والعاقل لا ينفك في جميع تصرفاته عن قصد مصلحة معينة يريدها أثر لتصرفه، فكلما كان التصرف مؤديا إلى جلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيها قلنا إن تصرفه في منفعة، وكلما كان تصرفه على أكمل هيئة لجلب أرجح المنافع التي لا يوجد في الشرع ما ينفيها كان تصرفه هذا في مصلحة. وفرق بين أن نقول ليس في النصوص ما ينفيه أو أن نقول أن توافقه النصوص، فالثاني ليس بشرط، ولذا عبرت بقولي ليس في الشرع ما ينفيه. الفرق بين المصلحة والمنفعة: ثم إن المنفعة تختلف عن المصلحة، فالمنفعة أعم من المصلحة، والمصلحة أخص من المنفعة، وذلك يعني أن كل مصلحة منفعة وليس كل منفعة مصلحة، فالمصلحة نوع من أنواع المنافع، فإذا قسمنا المنافع حسب درجات النفع وجدنا أعلى المنافع يسمى مصلحة، أما أقل المنافع فلا يسمى مصلحة مع كونه يبقى منفعة. ومثال لذلك: إذا كنت مؤتمنا على مال تستثمره لصالح ملاكه، فوجدت فرصة استثمارية الربح المتوقع منها 10%، وأخرى ربحها المتوقع 20%، وثالثة ربحها المتوقع 30%، فأيها تختار؟ المصلحة في اختيار الأربع 30%، واختيار غيره يفوت منفعة هي الفارق، وتفويت المنفعة مفسدة، والمفسدة ضد المصلحة ولا يجتمعان، فلا يكون الأقل من ذلك مصلحة. العمر الافتراضي: لجلب المصلحة ودرء المفسدة عمر افتراضي، فكلاهما يبدأ صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يبلغ أشده، ثم يبدأ بالتناقص ويهرم فيتلاشى، فإذا تصورنا ذلك بيانيا، انظر إلى الرسم رقم 1، نلاحظ خطا مستقيما ثم ينحني صعودا حتى يصل إلى القمة، ثم ينحني نزولا حتى يقترب من القاع ثم يتلاشى. نسمي هذا الرسم البياني منحنى العمر الافتراضي، فكل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يصل القمة ثم يهرم فيتلاشى. وعند تطبيق نظريتي العمر الافتراضي والنهاية الحدية على جلب المصالح ودرء المفاسد نصل إلى عدة نتائج. هي أولا أن جلب المصلحة يبدأ صغيرا فيكبر شيئا فشيئا حتى إذا وصل القمة وبدأ بالنزول انقلب جلب المصلحة إلى درء لها. ثانيا أن درء المفسدة يبدأ صغيرا فيكبر ثم يشتد حتى إذا وصل درء القمة وبدأ بالنزول انقلب درء المفسدة إلى جلب لها. ثالثا أن لكليهما جلب المصالح ودرء المفاسد نهاية حدية، بمعنى أنهما يتناقصان كلما اقترب منها ويبلغان القمة عندها وينقلبان إذا تجاوزها. رابعا أن النهاية الحدية لجلب المصلحة أو درء المفسدة هي نطاق المصلحة، وأن ما دونها منفعة وما وراءها مفسدة، فالنهاية الحدية أعلى المنافع، فلا توجد منفعة أعلى منها فتسمى لذلك مصلحة. ويمكن أن نصف العلاقة بين جلب المصالح ودرء المفاسد كالآتي: تفويت جلب المصلحة مفسدة، لذا فجلب المصلحة درء للمفسدة، والعكس صحيح، فدرء المفسدة جلب لمصلحة، لذا فإن نهايتيهما الحدية واحدة، فمتى تجاوز أي منهما حده انقلب إلى ضده، فكل شيء له بداية له نهاية. وتصور النهاية الحدية للمصالح يجعلنا لا نهدر الجلب بدون داع، وتصورنا النهاية الحدية لدرء المفاسد يجعلنا لا نهدر الدرء بدون داع، وتصورنا المصلحة كونها أعلى المنافع يجعلنا لا نهدر المصالح. مصالح الآخرة أصل مصالح الدنيا. ثم إن المصالح تنقسم إلى قسمين رئيسيين: مصالح دنيوية ومصالح أخروية. والمصالح الأخروية أصل المصالح الدنيوية، وأي مصلحة خالفت أصلها لا ينظر إليها، فأي مصلحة دنيوية تخالف المصالح الأخروية تعتبر ملغاة لا فائدة منها. ومن الناس من شغل قلبه بالمصالح الدنيوية فقط والعياذ بالله، ولسان حالهم يقول كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهؤلاء ممن قال الله تعالى فيهم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعاقبة من اشترى مصالح الآخرة بمصالح الدنيا وخيمة، كما قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومقتضى ذلك أن كل ما خالف منافع الآخرة لا نفع فيه ولا يسمى مصلحة، وأن كل ما وافق منافع الآخرة فالمصلحة فيه، ولو كان فيها ذهاب منافع وجلب مضار دنيوية كذهاب المال والقتل في سبيل الله مثلا. ولهذا جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه لما رأى الناس رجلا يرمي نفسه وسط العدو ليقاتلهم لاموه بقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ليس هذا المراد بالآية، بل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار حين قالوا: قد أعز الله الإسلام فنجلس عند زروعنا نرعاها، فنزلت. ومعنى هذا أن تركهم الإنفاق والقتال في سبيل الله هو إلقاء النفس إلى التهلكة، فعدم إنفاق المال في سبيل الله هو المنهي عنه لقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فذابت المنافع الدنيوية أمام المنافع الأخروية. وإذا تصورنا مصالح الآخرة في إطار مستطيل ومصالح الدنيا في إطار مستطيل آخر وبينهما تداخل جزئي، انظر إلى الرسم 2، فالتداخل يمثل مصالح الدنيا التي تتوافق مع مصالح الآخر، وما استقل به مستطيل مصالح الآخرة عن الدنيا يمثل مصالح الآخرة التي نفوتها بالدنيا، وما استقل به مستطيل مصالح الدنيا عن الآخرة يمثل مصالح الدنيا التي تخالف مصالح الآخرة. وهذا النمط من العلاقة بين المصلحتين يجب تجنبه قدر المستطاع، فالمصلحة في أن يكون مستطيل منافع الدنيا في وسط مستطيل مصالح الآخرة، ويكون بينهما تطابق كامل، فلا يخرج شيء من مصالح الدنيا عن مصالح الآخرة، فلا يفوتنا من مصالح الدارين شيء. اعتماد العقل على النقل. جلب المصالح ودرء المفاسد لا يستقل به العقل، ولا بد من إعمال الشرع مع العقل، فلا يتصرف العقل مستقلا عن الشرع. وقد ورد عن الإمام الغزالي رحمه الله قوله: إن الشرع عقل من الخارج والعقل شرع من الداخل. وهذا يمثل المحور الرئيس الذي نعتمد عليه في جلب المصالح. ومما يؤسف له أن كثيرا من الأفكار والنظريات المحدثة في عصرنا الحالي أصبحت تعتمد على العقل دون الشرع في جلب المصلحة، وهذا خلاف المطلوب. فالمطلوب منا أن ندرك العلاقة بين الشرع والعقل كما وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله بقوله: إنما خالف الشرع الصحيح فالعقل الصريح يعلم فساده، وما وافق الشرع الصحيح فالعقل الصريح يعلم صحته. انتهى. فلا تناقض بينهما كما وصفها الإمام الغزالي رحمه الله، فقال: إن الشرع والعقل يتعاونان سويا، ولم يحدث أن العقل عارض أمرا شرعيا. وكثيرا من الناس يسعى لمصلحة يعتقد أنه عالم بها، حتى إذا حصلها لم يجدها كما علم. فليس للإنسان أن يقدم علمه على علم الله ويحاجج فيما لا يعلم، وذلك لقول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاستقلال العقل عن الشرع تعطيل للعقل وتجهيل له. وفي إخضاع العقل للشرع يقول الإمام الشاطبي يرحمه الله: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. انتهى كلامه. وثمرة ذلك أن نقطع أن كل ما أمر به الشرع فهو المصلحة، فإن وافقه العقل في إدراكها وإلا اتهمنا العقل بعدم الإدراك، وكل ما نهى عنه الشرع فهو مفسدة، فإن وافقه العقل في إدراكها وإلا اتهمنا العقل بعدم الإدراك. أنواع المصالح. ثم إن المصالح ثلاثة أنواع: مصالح معتبرة، وهي ما دل النص أو الإجماع أو القياس على اعتبارها والأمر بجلبها. ومصالح ملغى، وهي ما دل النص أو الإجماع أو القياس على إلغائها والأمر بتركها. ومصالح مرسلة، وهي ما لم يدل النص أو الإجماع أو القياس على اعتبارها أو إلغائها، ولم نؤمر بجلبها أو درئها حتى ننظر فيها، فنلحقها إما بالمصالح المعتبرة أو بالمصالح الملغاة. فإن كانت ملائمة لتصرفات الشارع ولم تخالف شرعه أو وافقته ولم يترتب على تحصيلها تفويت مصلحة أكبر منها أو إحداث مفسدة مساوية لها أو أكبر منها، ألحقت بالمصالح المعتبرة. أما إذا اختل أي من تلك الشروط ألحقت بالمصالح الملغاة وأخذت حكم ما ألحقت به. نسبية المصالح. كما أن المصالح نسبية، لا يشترط لتحصيلها أن تكون مصلحة محضة خالصة، بل يكفي أن يكون صلاحها أكبر من فسادها، فتأخذ حكم المصلحة المعتبرة ولا ينظر إلى المفسدة المرجوحة فيها، والعكس صحيح. ولا يشترط لدرء المفسدة أن تكون مفسدة محضة خالصة، فإذا غلب الفساد على المصلحة أو ساواها أخذت حكم المفسدة، ولا ينظر المصلحة المرجوحة أو المساوية لها. تفاوت المصالح. ومن المستحيل أن تتساوى مصلحتان حقيقة من جميع الأوجه، وذلك لكثرة واختلاف اعتباراتها. وأذكر منها على سبيل المثال للحصر ترتيب المصالح حسب مقاصدها، أهمها مصلحة حفظ الدين، ثم مصلحة حفظ النفس، ثم مصلحة حفظ العقل، ثم مصلحة حفظ النسب، ثم مصلحة حفظ المال. وتتفاوت المصالح حسب أهميتها، فالمصلحة الضرورية تقدم، ثم المصلحة الحاجية، ثم المصلحة التحسينية. وتتفاوت المصالح حسب عموم الفائدة، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. الترجيح بالمصلحة. وعند تعارض المنفعة مع مثيلاتها يكون العمل بأعلاها هو المصلحة، وعند تعارض المفسدة مع مثيلاتها يكون العمل بأدناها هو المصلحة، وعند تساوي المفسدة والمصلحة في الظاهر يكون درء المفسدة هو المصلحة. تطبيقات معاصرة للمصلحة. أما في عصرنا هذا فقد تنوعت المصالح وتمايزت إلى درجة يصعب على الناس تقدير كثير منها بدون حصيلة علمية متخصصة في أحد مجالات العمل، وذلك لزيادة العلوم وبالتالي التخصصات وتعقدها وصعوبة إدراك غير المختصين التفاصيل التي تتضمنها الوقائع العملية لتخصص آخر، الأمر الذي أدى إلى خوف الكثير من إبداء الرأي لكي لا يجهلون، والخوف من التجهيل يؤدي إلى كثرة الاحتياط بالترك، وترك الكثير من المصالح المعاصرة يؤدي إلى ترك السؤال عنها، وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة في الجهل. لذا أرى أن العلم الشرعي هو مفتاح المصالح الحقيقية، وتعلمه يؤدي إلى كل خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يؤدي إلى العلم، والعلم يؤدي إلى ترك التوسع في الاحتياط، وذلك لأن الإنسان يحتاط إذا جهل في الغالب، فمن علم الحكم الشرعي أقدم وأخذ كل ما أباحه الله له من المنافع والمصالح. ولتقريب ذلك للأذهان سأحاول طرح أمثلة تتعلق بالصور المعاصرة للمصالح المستجدة قدر الإمكان. المثال الأول: هل يلزم قبول كل من يتقدم للدراسة بالجامعة؟ وهل يقبل الجميع حسب رغباتهم؟ الجواب باختصار: لا. والسبب أن ذلك يؤدي إلى: أولا، نقص في التأهيل للعمل الفني الذي يمثل أغلب الأعمال المتاحة في أسواق العمل. ثانيا، كما يؤدي ذلك إلى استخدام عمالة أجنبية للأعمال الفنية التي تحتاج إلى الشهادة غير الجامعية. ثالثا، ويؤدي ذلك إلى عزل أعمال كثيرة عن سوق عمل السعوديين، فلا يقوم بها إلا إخواننا الوافدون، وفي بعض الأحيان نضطر إلى غير المسلمين، وضرر ذلك واضح. فالعمل فرض كفاية، فإذا لم يعمل السعوديين في قطاع معين لدرجة نصل بها إلى حد الكفاية، تعين على ولي الأمر أن يتخذ الإجراء اللازم للتقليل من دخول الطلبة في التخصصات التي تجاوزت حد الكفاية، وتوجيه الطلبة إلى التخصصات التي لم يصل شغل السعوديين فيها حد الكفاية، وذلك باختيار الأصلح لكل مجال بطريقة الاختبار للقدرات والمهارات، ثم توجيه الطالب للتخصص المناسب لقدرته وجهده، كما نبه إلى ذلك الإمام الشاطبي يرحمه الله فقال: وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم، لأنه سير أولا في طريق مشترك، فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة، وإن كان به قوة زاد بالشيء إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية. فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد، ولا هو على الكافة بإطلاق، ولا على البعض بإطلاق، بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل ويوزع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع، وإلا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه. انتهى كلامه. وما قوله ذلك إلا للحفاظ على نوع من التوازن المتحرك لتحصيل المصالح، فلا تحصل مصلحة بطريقة تفوت تحصيل مصالح أخرى أحدها أو مجموعها أكبر منها. والمراد في قوله وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم، أن يدرب على كل عمل نافع قوم نصل بهم إلى حد الكفاية، فيسقط طلب هذا المجال عن الغير، وإلا تعين عليهم وأتموا بتركه. ثم إن الناس في اكتسابهم المهارات غير متساوين، فبعضهم أسرع من بعض، لذا فإلزام الأسرع بالمسير على سرعة الأبطأ تفويت لمصالحهم، وإلزام الأبطأ المسير على سرعة الأسرع تكليف بما لا يطاق، فلا بد من مراعاة الاختلاف الحاصل بين الناس. وهذا ما عناه الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها بالجملة، فاختلاف سرعة التعلم تؤدي إلى اختلاف مكان الوقوف. ولتحصيل مصالح الجميع لا يصح افتراض أن الناس قدراتهم وحاجاتهم ورغباتهم متساوية، فهذا في الواقع غير صحيح، فحاجات الناس وقدراتهم وفرصهم مختلفة، وهذا يؤدي بالتالي إلى أن تكون البرامج التعليمية مختلفة والتخصصات متنوعة. لزوم تنوع التخصصات. لا بد من تنوع التخصصات والمستويات العلمية، تنوع الحاجة والقدرة العملية، ليتم توزيع الخريجين توزيعا متوازيا لا نحتاج معه إلى وافد العمل، ولا يبقى عندنا عاطل عن العمل، ولن نصل إلى ذلك حتى يغير المجتمع نظرته إلى الوظائف من نظرة التنافس مع الآخرين إلى نظرة تلمس مواطن النقص وتكميلها لنصل بها إلى حد الكفاية. فالمصلحة في أن يلزم ولي الأمر الجميع بتغطية أماكن النقص وتكميل بعضنا البعض وفق برامج علمية تختبر القدرات أولا، ثم تنظر فيما يناسبها من الرغبات. المثال الثاني. إذا تقدم من ترضى دينه وخلقه للزواج من ابنتك وهي مشغولة بالدراسة، هل تزوجه إياها أم لا؟ الإجابة: إذا عرضت لنا مصلحتان فأول إجراء نبدأ به هو محاولة الجمع المباشر بينهما، أي تتزوج وتكمل دراستها في الوقت نفسه، فإن لم نستطع ننتقل إلى الجمع غير المباشر، فنستخدم معيار تقديم المصلحة التي تفوت على المصلحة التي لا تفوت، فننظر إذا كانت مصلحة الزواج تفوت ومصلحة الدراسة لا تفوت، مثلا زوجها يريد أن يسافر للعمل في أحد السفارات لمدة سنتين ثم يعود وهي راضية به وقد لا تجد مثله فتتزوج ثم تسافر، فإن لم تكمل دراستها في الخارج وهي مع زوجها أكملتها بعد عودته من عمله في بلدها، وفي هذه الحال تقدم الزواج على الدراسة. أما إذا كان عمل المرأة لتوفر دخلا إضافيا لذويها وهذا الآن كثير، فتتأخر في الزواج بسبب أن ولي أمرها يأخذ قسطا من المعاش، وإذا كان عملها لتوفير دخل إضافي لذويها يتطلب أن تتحصل على الشهادة الجامعية أو غيرها، وغلب على ظنها أنها ستجد خطابا أكثر إن هي أنهت دراستها وهي ليست راغبة في الزواج من المتقدم لها، فإنها حينئذ تقدم الدراسة على الزواج فتحصل المصلحتين، هذا في الظاهر. أما عند التحقيق فهذه المصلحة ملغاة، وذلك لأن المصلحة دائما في قبول المتقدم الذي ترضى دينه وخلقه، قال صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أما العمل لتحصيل الدخل فهي ليست مكلفة به شرعا لا لذويها ولا لزوجها، إلا أنه يمكنها رفض الزوج إذا لم ترضى دينه أو تيقنت من وجود من هو أفضل منه، بحيث لا تدخل فيما نهى عنه الحديث الشريف. فإن استحال الجمع بينهما من أي وجه يقدم الزواج مطلقا على الدراسة عملا بأعلى المصلحتين، ويكون ذلك من باب تقديم المصلحة اليقينية على المصلحة الظنية. فمن يضمن أن يأتي الزوج المنتظر بعد التخرج؟ حتى وإن كان الاحتمال كبيرا لن يصل إلى درجة اليقين من الزوج المتقدم الآن، وبالتالي تقدم المصلحة اليقينية على المصلحة الظنية. المثال الثالث. لو رفع للجهة المختصة مطالبة من ثلاث قرى الأولى تطالب بإنشاء طريق يربطها بشبكة الطرق، والثانية تطالب بتوسيع الطريق الذي يربطها بشبكة الطرق، والثالثة تطالب بتشجير الطريق الذي يربطها بشبكة الطرق. فماذا تقدم الجهة المختصة إذ لم تستطع الجمع بين المشاريع؟ مشروع إنشاء طريق بين قريتين مصلحة ضرورية للطريق، وذلك لانقطاعها بدون المشروع، أي لا يوجد طريق بدون المشروع، فيقدم مشروع الإنشاء على مشروع توسيع الطريق، وذلك لكونه مصلحة حاجية، فتوسعة الطريق مصلحة حاجية تزيد المشقة بدونه، والطريق يبقى نافذا لا ينقطع. ومشروع التوسعة يقدم على مشروع تشجير الطريق، وذلك لكونه مصلحة تحسينية لا تزيد المشقة بزوال التشجير في الطريق، ولا ينقطع الطريق إلا أن المسير فيه أجمل للناظر. المثال الرابع: بناء البيت مصلحة ضرورية خاصة، فإذا احتاج صاحبها إلى استخدام جزء من الطريق لوضع مواد البناء عليه فهل يجوز له ذلك، مع العلم أن الطريق مصلحة عامة والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة؟ الجواب: له عدة أوجه. إذا كان الطريق سريعا يكون التعارض هنا بين مصلحة ضرورية خاصة لأن البيت ضروري للشخص، ومصلحة ضرورية عامة، الطريق السريع مصلحة ضرورية، فتقدم المصلحة الضرورية العامة على المصلحة الضرورية الخاصة ولا يسمح له. أما إذا كان الطريق فرعيا والحركة عليه قليلة وأخذ منه مقدار بسيط يكون التعارض بين مصلحة ضرورية خاصة ومصلحة حاجية عامة، فتقدم المصلحة الضرورية الخاصة على المصلحة الحاجية العامة ويسمح له بمدة البناء فقط، لأن الضرورة تقدر بقدرها. لكن إذا افترضنا أن صاحب البيت أفلس بعد سنة من البدء يلزم بإزالة المواد من الطريق فورا، وذلك لانقطاع مصلحته منها، بينما مصلحة الطريق باقية، ومتى عاد للعمل على إكمال البناء عاد إلى وضعه السابق. أما إذا كان بجانب مكان البناء أرض فضاء فلا يسمح له باستخدام ولو جزء بسيط من الطريق، لكون التعارض بين مصلحة حاجية خاصة ومصلحة حاجية عامة، فتقدم المصلحة الحاجية العامة على المصلحة الحاجية الخاصة ويمنع. شرط التساوي: في المثال هذا لاحظنا أن تقديم المصلحة العامة على الخاصة على الإطلاق فقط عند التساوي من جميع الأوجه، والأمر كذلك في جميع اعتبارات المصلحة الأخرى مثل الضروري وتقديمه على الحاجي، والحاجي وتقديمه على التحسيني، شريطة التساوي من جميع الأوجه الأخرى. أما عند عدم التساوي فقد يختلف المعيار بالشدة والضعف، وقد ينقلب إلى العكس، وقد يبقى كما هو، لذا يجب إعادة التحقق، أي تحقيق المناط، من انطباقه عند عدم التساوي. عصر المعلومات: وبما أننا نعيش اليوم ما يسمى بعصر المعلومات، هذا العصر له مزايا كثيرة، منها أنك تستطيع أن تتصرف على بصيرة لتوفر هذا الكم الهائل من المعلومات الممكن تحصيلها بدون جهد يذكر في الغالب. فالطالب في الصف الثالث المتوسط يستطيع خلال نصف ساعة أن ينزل للسوق ويشتري له قرصا مدمجا طبعت عليه كتب الحديث التسعة وجمع فيها ما أمضى 10 أجيال أعمارهم في جمعها. فالمشكلة لم تعد في ندرة المعلومات مثل السابق، بل هي الآن في كثرة المعلومات، ولهذه السمة سلبيات، وهي الحاجة الشديدة للمقدرة العلمية لتحليل المعلومات واستخلاص النافع منها واستخدامه في المصلحة، الأمر الذي جعل الاستفادة من المعلومات الآن مكلفا نوعا ما. فعلى سبيل المثال تكلفة المحاسب القانوني أو المحامي ودراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات بمختلف أنواعها كلها تكاليف للتعامل مع معلومات موجودة لا نستطيع تحصيل مصالحها بدون المرور بوسيط يمثل المتخصص في المسألة التي نريدها. لذا فالحاجة ماسة في هذا العصر لممارسة نوع من المسؤولية على المعلومات التي نوفرها أو نحصل عليها أو نستخدمها في أي شأن من شؤون حياتنا. والأمثلة القادمة توضح حاجة جلب المصالح إلى معلومات واضحة تنفي الغرر عن جميع أوجه التعامل بين الناس. المثال الخامس: نأخذ من كلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حكم التسعير في الأعمال، فهو يقول: فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم. وقال أيضا لولي الأمر أن يجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من صناعتهم كالفلاحة والحياكة والبناية، فإنه يقدر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب. وإذا نظرنا لمقتضى هذا الكلام نراه يقترب كثيرا مما نسميه اليوم الحد الأدنى للأجور. فإذا كان السوق سوق المستعمل المشتري لكثرة العرض وقلة الطلب، فيكون من مصلحة الأمة ألا يمكنه ولي الأمر من الشراء بأقل من أجرة المثل، إذ لا يجوز له أن يستغل حاجة الصانع البائع. فعلى سبيل المثال استغلال حاجة بائع الطماطم في موسمه، يباع الصندوق بحوالي نصف الريال مثلا، والمشتري يعلم أن هذا الثمن أقل من التكلفة، فهل يجوز المشتري أن يبتاع الطماطم بهذا الثمن؟ الاحتياط في أن تشتري بالثمن الذي يغلب على ظنك أنه أجرة المثل، هذا إذا نظرنا إلى مصلحة البائع بالدرجة الأولى. أما إذا نظرنا إلى مصلحة المشتري بالدرجة الأولى فله أن يشتري طماطم مستوردة بأجرة المثل أرخص من أجرة المثل للطماطم الوطنية. فالمثل المقصود هنا المعدل العام للتكلفة، فلا ينظر للفروقات الفردية لصعوبة الإحاطة بها. فيكون من مصلحة الأمة ألا يمكنه ولي الأمر من الشراء بأقل من أجرة المثل، إذ لا يجوز له أن يستغل حاجة الصانع البائع ويلزمه بأجرة أقل من التكلفة بحيث يعود عليه بخسارة. فلا بد أن تكون هناك أرضية يقف عليها الصانع أو المنتج عموما، ويستطيع معها أن يحقق الربح أو على الأقل لا يترتب على عمله خسارة، فيعطى قيمة التكلفة. وليس للصانع إذا كان السوق سوقه لقلة العرض وكثرة الطلب أن يرفع السعر أكثر من سعر المثل، بل يأخذ تكلفته وربحه المعتاد، ولا يرفعه إلى ربح باهر بحيث يضيق به الناس. فالحد الأدنى للأجور في هذين المعنيين. ومن المعلوم أن طبيعة العلاقة بين الصانع والمستعمل أو البائع والمشتري هي التي تحدد مدى استقرار السوق وانتعاشه. فإذا لم يكن هناك باعة تضرر المشترون، وإذا لم يكن هناك مشترون تضرر الباعة، فكلاهما بحاجة للآخر، ومعيار العلاقة الصحيحة بينهما هو قيمة المثل، فمتى التزمها الطرفان استقرت السوق. سمات قيمة المثل. السمة الأولى قيمة المثل هامش معقول للربح يكفل استمرار الإنتاج وتطويره للأحسن، وليس شرطا أن تساوي قيمة المثل قيمة التكلفة. السمة الثانية الحد الأدنى لقيمة المثل عملا بالاحتياط هو قيمة التكلفة. السمة الثالثة إذا كانت تكلفة المنتج في السوق مرتفعة بالمقارنة مع مثيلاتها، عندئذ تكون قيمة المثل أقل من قيمة التكلفة تلك، ولكل من تلك السمات تطبيق معاصر مختلف ومصلحة مختلفة، وتوضيح ذلك كما يأتي. التطبيق الأول الغالب أن الناس لا تستثمر أموالها إذ لم يترجح عندها الربح، ولا يمكن لذلك أن تكون أجرة المثل مساوية لأجرة التكلفة لعدم الربح في ذلك، لذا فالمصلحة في أن تكون قيمة المثل تساوي التكلفة مضافا عليها الربح الذي يضمن للمنتج استمراره بأسعار تنافسية، وإلا انقطع الاستثمار. التطبيق الثاني عند كساد السوق فإن الاستثمار ليس هو المشكلة الأهم، بل استمرار الاستثمارات الموجودة وعدم توقفها بسبب الخسائر هو الأهم، لذا فالمصلحة في ألا يقل سعر المثل عن التكلفة حفاظا على الأسواق الحيوية للاقتصاد. التطبيق الثالث إذا اتسم قطاع أو منتج بعدم قدرته التنافسية مع أسعار مثيلاته بالسوق، في المصلحة في ألا يزيد السعر عن قيمة المثل وإن قلت عن قيمة التكلفة، لكي لا يتحمل المستهلك والاقتصاد عدم قدرة أحد القطاعات أو المنتجات التنافس على إنتاج أفضل السلع بأقل الأسعار. تقدير الحد الأدنى للأجور يمثل الحد الأدنى لقيمة المثل الحد الأدنى للأجور، ولتقديره في المملكة العربية السعودية لابد من تحديد الحاجات الضرورية للإنسان في مجتمعنا وكم تتكلف في الشهر الواحد، ولولي الأمر الإلزام به إذا تحقق من المصلحة الراجحة فيه وليس في الشرع ما ينفيه. ولمعرفة ما إذا كان تحديد الحد للأجور مصلحة راجحة لابد من النظر في مآلها وأثرها على البطالة من جهة، وعلى التسرب من كراسي الدراسة من جهة أخرى، ولا تتوفر إحصاءات دقيقة عن البطالة وأنواعها، فالتقديرات المتحفظة تنزل بها إلى 13%، وبتقديرات أخرى ترتفع إلى 27%، وكذلك لا توجد إحصاءات دقيقة لتأثير الحد الأدنى للأجور على التسرب من مقاعد الدراسة، علما بأن ورقة عمل وزارة الداخلية قدرت نسبة السعوديين المتسربين من المرحلة الابتدائية إلى سوق العمل خلال فترة خطة التنمية الخامسة 1410-1415 هجرية تساوي 27.9% من السعوديين الداخلين الجدد في سوق العمل، ويظهر الحجم الحقيقي لمشكلة التسرب بمقارنة متطلبات العمل اليوم مع ما كان عليه الوضع قبل 100 سنة، فقد كان الجهد العضلي في الأعمال هو الغالب، فلذلك لم يحتاج العامل إلى تحصيل علمي متخصص، فأغلب الأعمال لم تكن تتطلب القراءة أو الكتابة أو لغة أجنبية أو رياضيات، كان الجهد العضلي وقليل من التدريب العملي يكفيان للحصول على عمل يجعل صاحبه من ذوي الدخل المتوسط في المجتمع. أما في عصرنا الحاضر فلأول مرة تجاوز الجهد العقلي الجهد العضلي في أداء أغلب الأعمال، ومثال ذلك العمل المكتبي ووسائل النقل والآلات الحديثة، كلها تتطلب جهدا عقليا أكثر من الجهد العضلي، الأمر الذي أحوج الإنسان إلى حد أدنى من التعليم يتجاوز المرحلة المتوسطة والثانوية، فمن باب أولى ألا يكون التعليم الابتدائي كافيا لتأميل عمل يدر دخلا مجزيا يؤهل للانضمام للطبقة ذات الدخل المتوسط، والتي تستهدف الدولة توسيعها قدر المستطاع، حيث أن استقرار المجتمعات يعتمد على سعة الطبقة الوسطى، وبما أن التخصصات كثرت وتمايزت عن بعضها البعض أصبحت الحاجة ملحة للتعليم دون الجامعي وفوق الثانوي، أي التعليم المهني أو الفني، فنحن نرى الشركات العملاقة تفضل أن تدرب بنفسها موظفيها متوسطي التعليم على أن يدربهم غيرها، وذلك لكون التخصصات مثل الهندسة الميكانيكية عامة تشمل عدة أفرع، وحاجة جهة معينة منحصرة في أحد الأفرع، فالأرخص لها أن تدرب عمالها لتحصيل أفضل المستويات الإنتاجية، وما العدد الكبير من الوافدين الذي يصل إلى الملايين وأغلبهم ليس لديهم شهادات جامعية إلا مؤشر لأهمية التدريب الفني دون الجامعي. ويتضح من ذلك أن تحصيل الكثير من المصالح العامة المتعلقة بأمور مهمة مثل منع التسرب من الدراسة والحد من البطالة ووضع حد أدنى للأجور وتقدير قيمة المثل يفتقر إلى المعلومة الدقيقة اللازمة لجلب المصلحة، وأن توفير المعلومات أصبح مصلحة ضرورية عامة لا يتم الأمر بدونها. المثال السادس: شركة مساهمة تحقق خسارة على مدى السنوات الثلاث وانخفض سعر سهمها إلى 10 ريالات ومتوقع أن تخسر خلال السنة الحالية، إلا أنها في الواقع ستحقق ربحا علمه بعض المسؤولين في الشركة، فأوصوا أصدقائهم بشراء أسهم الشركة، فاشترى أحدهم للموظف أسهما بمبلغ 500,000 ريال، ثم أعلنت الأرباح فارتفع سعر السهم إلى 100 ريال، ثم باع هذا الموظف أسهمه ب5,000,000 ريال، فهل يجوز ذلك؟ بالطبع لا، وفي الأسواق المالية يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها بالسجن سنوات. حجب المعلومات بطريقة تفوت على التاجر مصالحه أو بعض مصالحه، أو إعطاء معلومات لفئة ليحققوا أرباحا بدون جهد منهم، فيه تغرير بالآخرين وغبن لتجارتهم واستغلال للمنصب في غير مصلحة وتفويت لمصلحة عامة، هي مصداقية الأسواق المالية، والمصداقية تعتمد على الثقة بالمعلومات المنقولة عنها، فإذا حدث وشوهت المعلومات فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الثقة، وكما تعلمون فإن رأس المال جبان يهرب عند أول بادرة خطر، وما حدث في دولة إندونيسيا من هذا القبيل، فلم يكن هناك أي مبرر اقتصادي لانهيار سوقها سوى تصديق الناس التقارير الغربية المبالغ فيها عن سوء التوقعات الاقتصادية لإندونيسيا، فاعتقاد الناس بفساد الأسواق أدى إلى موجة بيع حادة تبعها موجة جني الأرباح أو تقليل الخسائر، مما أدى إلى بوار السلع وانهيار العملة، فتحولت الاستثمارات إلى جهات خارج إندونيسيا، والسبب الرئيس في كل ذلك هو عدم الثقة بالأسواق، لذا فالوضوح في التعاملات المالية مصلحة ضرورية عامة لابد من المحافظة عليها وتثميرها. المثال السابع: إذا تقدمت لمناقصة في أحد الجهات ثم أبلغت عند فتح المضاريف أن عطاءك هو الأقل سعرا، وعند مراجعة اللجنة الفنية لاحتساب التكلفة وجد أن عطاءك ليس الأقل سعرا فأرسي المشروع على غيره، فهل هذا التصرف سليم؟ قد يكون كذلك وقد لا يكون. المشكلة هنا أن المعلومات التي تحتاجها لإثبات حقك إن كان لك حق موجودة لدى خصمك الذي يتصرف بدون أي مسؤولية من جانبه، تجبره على الإفصاح عن قيمة العطاءات وكيفية احتسابها ونشر ذلك ليتسنى لكل من يرى أن له حقا أن يطالب بحقه، وما هذا إلا لغياب مصلحة الوضوح ولكثرة الغرر في مثل هذه العمليات الإدارية. ولما كانت أعمال الناس قد تطورت وتمايزت في عصر المعلومات الذي نعيشه تغيرت مصلحة الوضوح من مصلحة حاجية في السابق لتشابه الأعمال إلى مصلحة ضرورية الآن لتمايز الأعمال، وأصبح لزاما الوضوح ليس بين المتعاقدين فقط بل بينهم وبين من فاتت عليهم الفرصة أيضا. وهنا أنبه إلى جانب مهم، وأننا لا نقصد الوضوح بين المتعاقدين فقط الجهة صاحبة المشروع والشركة التي رسى عليها العطاء، بل يضاف إليه الوضوح بين أطراف العقد وبقية الشركات التي لم يرس عليها العطاء، وذلك للأسباب الآتية: التقدم على مناقصة يكلف جهدا ومالا وضمانات مختلفة يبذلها التاجر مقابل وعد ملزم عرفا بترسية العطاء عليه إن طابق المواصفات والشروط المطلوبة. والسبب الثاني في المناقصات الحكومية: يلزمك النظام بترسية العطاء على الشركة التي تقدمت بعرض مطابق للمواصفات وبأقل سعر من مثيلاتها. ونخلص من ذلك إلى أن الدخول في مناقصة هو بحد ذاته عقد يحكمه ما اتفق مع أحكام الشريعة من أعراف السوق، والوضوح بين أطراف العقد لازم، ومصلحة الوضوح مقصودة شرعا، ولذا كان التنبيه عليها نصيا من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومقتضى التبيين والكتمان المذكورين أن ممارسة المسؤولية على المعلومات التي نستخدمها والوضوح قرنا بالصدق والبركة، وأن عدم المسؤولية على المعلومات وكتمها قرنا بالكذب ومحق البركة، فعلقت بركة البيع بالوضوح ومحقها بالغرر. المثال الثامن: تلزم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مكاتب المحاسبة الإفصاح عن معلومات دقيقة تتعلق بعملهم لمراقبة صحة الالتزام بالمعايير المحاسبية، وهذا طيب، إلا أن الغموض يكتنف جوانب عديدة من هذه العملية، منها على سبيل المثال: لم تصدر الهيئة تصويرا دقيقا يصنف المعلومات إلى قسمين: معلومات يملك حقوقها الفكرية والتجارية مكتب المحاسب القانوني لا يحق للهيئة الاطلاع عليها إلا بعد الاستئذان من صاحبها وضمان عدم استخدامها في إضعاف قدرته التنافسية أو الإضرار به، ومعلومات يملك حقوقها الفكرية والتجارية الزبون لا يحق للمحاسب القانوني إعطاؤها للهيئة بدون إذن صاحبها. فالمعلومات التجارية للشركات لم تأتي اعتباطا، فهي نتاج جهد طويل لوضع سياسات إدارية ومالية وتسويقية وإنتاجية وتقنية، فهي تمثل رأس المال المعرفي الذي تعتمد عليه الشركات في نجاحها، فمن الطبيعي أن تحافظ عليه، وتستثمر الشركات الملايين لتطوير تقنية الربح، وعندما نأخذها بدون ضوابط تضمن عدم نشرها نضع الكثيرين في حرج، ومثال ذلك تهديد الكثير من الشركات الكبيرة المكاتب المحاسبية بعدم التعامل معها إن هي أعطت الهيئة معلومات عنها، ولها كامل الحق في ذلك، فلا يجوز إكراه مكاتب المحاسبين القانونيين على إفشاء معلومات عن زبائنهم بدون استئذانهم وموافقتهم برضاهم. فهناك فرق بين جمع المعلومات لضمان جودة الخدمة المقدمة وجمعها للتحكم بالمكاتب المحاسبية. ثم أن المصلحة الحقيقية من جمع المعلومات تتحقق فقط إذا نشرت النتائج سنويا في الجرائد، فيعرف عامة الناس أفضل مكتب محاسب قانوني وأسوأ مكتب، ويكون حجب المعلومات عن العامة تغريرا بالمستهلك وحرمانا للمكاتب المتميزة من جهة، ومكافأة للمكاتب الرديئة من جهة أخرى. المثال التاسع: الدمج بين شركتين أو مؤسستين، مثل دمج شركات الكهرباء في السعودية مؤخرا. يتطلب من كل منهما أن يفصح الآخر عن جميع ما تمتلكه الشركة من منقول أو عيني، يقوم بتقييمه إما مسؤولو الشركة التي ترغب الاندماج مع الأخرى، أو يعين طرف ثالث يرضاه المندمجان. والوضوح أو الشفافية دائما تكون إلزامية إذا كان هناك طرفان أحدهما يملك معلومات تهم الطرف الآخر ومن حقه معرفتها. ولذلك فالمقوم حين يقوم بعملية التقرير يجب عليه إعلام أطراف العقد كل معلومة تفيدهم، ومثال ذلك قواعد الاستهلاك ومعدلات المخزون. كما يجب أن يكون تقديره مطابقا للقيمة السوقية الحقيقية وليس القيمة الدفترية للأصول سواء منقولة أو عينية. فالباع يجب عليه فتح دفاتره للمشتري وإبلاغه بكل ما قد يؤثر على تقدير القيمة الحقيقية المادية والمعنوية، والمشتري يجب عليه عدم تسريب أي من هذه المعلومات أو استخدامها في غير ما وضعت من أجله. ويتضح من ذلك أن الإفصاح أو الشفافية يقصد بها حفظ الحقوق المادية والمعنوية ونفع الغرر، وكلاهما مصلحة ضرورية عامة. لهذا فإن لولي الأمر أن يصدر الأنظمة لإلزام الناس بالشفافية والوضوح تحقيقا للمصلحة. معرفة مضان المصالح. مضان المصالح. مضان المصالح. جلب المصالح يفتقر إلى معرفة مضانها وأماكنها، فكيف تسنى للإنسان جلب مصلحة لا يعرف أين توجد أو كيف هي؟ فمثلا السياحة في محافظة الطائف صرف عليها مبالغ كبيرة من القطاع العام والقطاع الخاص، فإذا لم يعلم المصطافون ما تقدمه المحافظة من خدمات لهم وأماكنها وأوقاتها فات الكثير من المنافع ولم يرجع الاستثمار السياحي بعائد مجز. فالوضوح ضروري وأهميته في تزايد لما يلاحظ من غياب المصالح السهلة وكثرة المصالح المركبة التي من سماتها تنازع عدة جوانب واعتبارات لها، فنجدها محل خلاف في كثير من الأحيان. فإذا لم تكن المعلومات على المستوى اللازم للخروج من الخلاف سيفوتنا الكثير من المنافع والمصالح. ثم أن تميز هذا العصر بتسارع الأحداث وتنوع المصالح وكثرة المعلومات يتطلب استحداث أجهزة إدارية جديدة كل منها متخصص في تقدير وجلب مجموعة من المصالح المتجانسة، وما تفعيل مجلس الشورى مثلا والمجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس على البترول والمعادن وهيئة الاستثمار الأجنبي والهيئات واللجان المختلفة إلا استجابة لمصلحة الوضوح والشفافية المتعلقة بالمصالح كلا على حدة. كل من هذه المجالس معني بتقدير وجمع المعلومات التي تتعلق بمصالح متجانسة معينة وتنظيم طريقة جلبها ووضع نظام خاص بها بحيث يسهل تحصيل هذه المصالح. ونستخلص من ذلك أن تقدير ومعرفة المعلومات المتعلقة بالمصالح هو مصلحة ضرورية عامة يحتاج إليها ولي الأمر لتنظيم عملية جلب المصالح، ونشر تلك المعلومات أيضا هو مصلحة ضرورية عامة يحتاج إليها المستفيدون من تلك المصالح. وأن ممارسة المسؤولية على المعلومات يقتضي أن تستخدم المعلومات لإدارة الموارد المادية والمعنوية إدارة تحفظ للناس حقوقهم بوضوح تام وعدل، ولا يصح أن تستعمل المعلومات وسيلة للسيطرة على الموارد المادية والمعنوية فتفوت الكثير من المصالح المستحدثة في هذا العصر. مثلا لو أصدرت وزارة الصناعة قرارا يسمح بدخول المستثمرين إلى صناعات البتروكيماوية الأساسية والتي كانت حكرا على شركات سابق ولم يعلن عنها بالمستوى الذي يكفل انتشار الخبر إلا بعد سنة من تاريخه، سنجد أن أغلب المشاريع المجزية اقتصاديا قد تم التعاقد عليها من شركات متخصصة قبل انتشار الخبر. ومثال آخر، وزارة البلدية لو أصدرت قرارا بتأجير أراض تمينة تجاريا ولم يعلن عنه بطريقة تضمن انتشار الخبر إلا بعد 6 أشهر، فستجد أن أغلب الأراضي الثمينة قد تم تأجيرها. لذا فالوضوح المناسب في الوقت المناسب مصلحة ضرورية عامة، ولولي الأمر إلزام الجهات المعنية في القطاع العام والخاص بمقتضاها. الخاتمة. وفي الختام أنبه إلى أن استخدام المعلومات يكون للإصلاح قدر الاستطاعة وليس للتحكم أو المخالفة، والحرص على ذلك هو مصلحة دل عليها القرآن الكريم في قول الله عز وجل: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فما شرعت الأحكام إلا لنفع الناس أو دفع الضرر ورفع الحرج عنه. قال الشاطبي رحمه الله: إنما أمر الله به فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله، وما نهى عنه فإنما نهى عنه لمفسدة يقتضيها فعله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا سمو الأمير على هذه الكلمات النافعة والمحاضرة الجميلة. وفي الحقيقة أن من المصالح التي تحققها وحققتها هذه المحاضرة هي أنها تبين للمكلفين عموما أن هذه الشريعة شريعة عظيمة، وأن فيها من الأصول والقواعد ما يتمشى مع مصالح الناس في كل عصر، وأن كثيرا من قواعد الشريعة وأصولها يستطيع المكلفون أن يطبقوها في جميع المجالات، كما رأينا من الأمثلة التسعة التي ذكرها سمو الأمير المحاضر. فجزاكم الله خيرا على هذا الطرح المتميز المبتكر في موضوع شرعي في الأصل. ختاما نذكر الإخوة المستمعين الكرام بأن الأسئلة والتعقيبات على الشريط الثاني من المحاضرة. ويسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام دعوتكم للمشاركة في إبداء آرائكم وتعليقاتكم حول هذه المحاضرة. وترسل المشاركات على صندوق بريد رقم 7138 رمز البريد 31462 الدمام، رقم الهاتف 8321469 رقم الفاكس 8326380. هذا ونذكركم بأن حقوق الطبع محفوظة.